ملك كريم. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء والله أعلم بما تصفون أبطل يا ربنا سحرا على الوصف أبطل أثر الحسد والعيون على وصف خلق وخلقه على وصف خلق فخرج على قومه في زينته خذوا زينتكم وزينت خذوا زينتكم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وجوه يومئذ ناعمة ولقاهم نظرة وسرورا فخرج على قومه في زينته تعجبك أجسامهم والله أعلم بما تصفون أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيون على وصف دقيق للجمال والبهاء والنظارة ولحسن جسم وقام ولخلق حسن فخرج على قومه في زينته كشفت عن ساقيها فضحكت فتبسم ضاحكا من قولها فتبارك الله رب العالمين بيضاء للشاربين فإذا هي بيضاء للناظرين صفراء فاقع لونها فاقع فاقع فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون بيضاء للناظرين والله أعلم بما تصفون وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم والله أعلم والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود تعرف في وجوههم من أثر السجود إنهم فتية فتية فتية آمنوا بربهم يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة قوة إلى قوتكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله أعلم بما تصفون الله أعلم بما تصفون وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا حملته أمه حملته أمه حملته أمه كرها ووضعته كرها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير والله أعلم بما تصفون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة نظرة نظرة النعيم والله أعلم بما تصفون والله أعلم والله أعلم بما تصفون فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم تزر الناظرين فنظر نظرة نظرة نظرة في النجوم كلا والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر شرح الله صدره كلا والقمر والقمر والقمر والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين وإني مرسلة إليهم بهدية بهدية بهدية بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية بهدية هدية بهدية بهدية بهدية حاضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون بهديتكم تفرحون بهديتكم تفرحون والله أعلم بما تصفون أطلي يا ربنا أثر الحسد والعيون على وصف على وصف دقيقة على وصف على وصف المشي على وصف المشي فامشوا في مناكبها كشفت عن ساقيها أطلي يا ربنا أثر الحسد والعين على وصف على وصف على وصف على وصف العقل على وصف العقل على وصف العقل على وصف الذاكرة على وصف الوجه على وصف الوجه على وصف الشعر على وصف الشعر على وصف الشعر مسترسلة طويلة على صبغته على لونه على صبغته على طوله على طوله على جماله على لونه على بريقه على نعومته على بريقه تبارك الله اقضي يا ربنا اثرا اثرا قويا شديدا من اثر الحسد والعين وقع عند الوصف عند الوصف للعقل للعقل للذاكره للذاكره للوجه الجميل للوجه الجميل للوجه الجميل للوجه الحسن للوجه الجميل للوجه الحسن للعينين للعينين للعينين وللانف وللانف وللانف وللانف للانف وللانف وللخدين وللخدين وللخدين وللمبسم وللمبسم وللمبسم وللمبسم وللسان وللسان هو افصح مني لسانا هو افصح مني لسانا هو افصح مني لسانا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اقضي يا ربنا اثر الحسد والعين على وصف دقيق على وصف الاسنان على وصف الاسنان على وصف الاسنان على وصف الكلام على وصف نبرة الصوت على على على وصف الصوت على وصف الصوت على وصف على وصف نبرة الصوت وصف وصف وصف وصف على الانوثة على الانوثة حسد وعين وقع عند الوصف عند الوصف عند عند وصف الأنوثة فالأنوثة الأنوثة عند وصف الأنوثة فالأنوثة الأنوثة أرض يا ربنا ترى الحسد والعيون والعيون القوية العظيمة الشديدة وقعت عند الوصف وقعت عند الوصف عند وصف الجسم والقامة عند وصف الجسم والقامة عند وصف الجسم والقامة عند وصف لون الجلد الجلد الجلد النظر النظر النظر النظر البهي الحسن البهي الحسن فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله بسم الله إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك اجتباه وهداه اجتباه وهداه اجتباه وهداه اجتباه ربه اجتباه ربه اجتباه ربه والله اعلم بما تصفون اجتباه ربه اجتباه ربه اجتباه وهداه اجتباه وهداه ان الله اصطفاك اصطفاك اصطفاك ان الله اصطفاك وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة اجتباه ربه اجتباه ربه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا اقضي ربنا اثر الحسد والعين اصاب عند وصف وصف الحسب والنسب الحسب والنسب الحسب والنسب عند وصف الجسم والقامة والعقل الرزين والفكر الشديد والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والأناقة والذوق الرفيع والأناقة والذوق الرفيع فتبارك الله رب العالمين قالها الحاسد والحاسدة قالها العائن والعائنة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين تبارك الله على الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أصلي رواية الحسد والعيون أصاب على الحكمة عند وصف الحكمة عند وصف الحكمة والحنكة عند وصف الحكمة والحنكة والحنكة يا ربنا يا ربنا أصلي رواية الحسد الحسد والعيون عند وصف الحكمة والحنكة عند وصف الحكمة الحكمة والحنكة الحكمة الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا اقدر مثلا الحسد والعين على على وصف على وصف على العلم على العلم على العلم ربي زدني علما على العلم على العلم على شهادة عالية على شهادة عالية على العلم على العلم على الذكاء العبقرية على الذكاء العبقرية على الذكاء العبقرية والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ربي زدني علما ربي زدني علما ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ومن شر حاسد إذا حسد فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله والله أعلم بما تصفون فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه وعلمه مما يشاء وعلمه مما يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض احسنت فرجها احسنت فرجها احسنت فرجها احسنت فرجها اطلي ربنا ترى الحسد والعين على وصف وصف العفة والشرف والكرامة وصف وصف وصف العفة والشرف والكرامة احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت اطلي ربنا ترى الحسد والعيون ولا أسعار ولا أسعار على وصف وصف الكرامة والشجاعة على وصف الكرامة على وصف العفة العفة والشرف الكرامة وحفظ نفسها وحفظ نفسها وحفظ النفس وحفظ النفس وحفظ الفرج وحفظ الفرج وحفظ الفرج وحفظ الفرج فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أطي ربنا ترى الحسد والعين على وصف وصف الثقة في النفس الثقة الثقة الثقة القوية القوية القوية قوية شخصية قوية شخصية قوية شخصية قوية شخصية والله أعلم بما تصفون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله احصلت فرجها احصلت معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله احصلت احصلت احصلت احصلت فرجها احصنت احصنت فرجها احصنت بيضاء تسر الناظرين فتبارك الله رب العالمين ولكم فيها جمال جمال احصنت فرجها احصنت احصنت فرجها احصنت زوجناهم بحور عين زوجناهم بحور عين كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون فتبارك الله رب العالمين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون فتبارك الله رب العالمين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وشددنا ملكه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون فيما هم في وجوههم من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود إنهم فتية فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم آمنوا بربهم إنهم فتية فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اقضي ربنا ترى الحسد والعيون اقضي ربنا ترى الحسد والعيون على وصف على وصف الدين والاستقامة وصف الدين والاستقامة وتلاوة القرآن وقيام الليل وقيام الليل وطيبة القلب وطيبة القلب وسعة الصدر وسعة الصدر والصبر الجميل فصبر جميل إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه أواب أواب منيبين إليه منيبين إليه إنهم فتية فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء والله أعلم بما تصفون والله أعلم والله أعلم بما تصفون إن المسلمين والمسلمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون فتبارك الله أحسن الخالقين وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق صادق إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسولا وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ورفعناه مكانا عليا إنه كان بي حفيا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إنه كان بي حفيا وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وكان رسولا نبيا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم والله أعلم بما تصفون والله أعلم والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون أقل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا على الوصف الدقيق على الوصف الدقيق على الوصف الدقيق على الوصف الدقيق على الوصف الدقيق فقل يا ربنا أثر الحسد والعين على الوصف الدقيق والله أعلم بما تصفون ولكم فيها جمال فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته صفراء باقي لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخي يا ربنا حاسدة أخي يا ربنا عاشقة أخي يا ربنا معجبة أخي يا ربنا ساحرة أخي يا ربنا ظالمة أخي يا ربنا أخي يا ربنا ساكنة أخي يا ربنا من سكن الرأس أخي يا ربنا من سكن الجمال أخي يا ربنا من سكن الجمال من سكن القلب القلب القلب القلب الخاشع الخاضع اللين اللين اللين اللين اللين اللين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا من سكن القلب القلب القلب القلب القلب الخاشع الخاشع الخاضع القلب الخاشع الخاضع اللين اللين اللين اللين اللين اللين اخرج يا ربنا من سكن، من سكن القلب، من سكن القلب، القلب القلب القلب القلب القلب اللين اللين اللين اللين اللين اللين اللين اللين. ارسل يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. والله اعلم بما تصفون، والله اعلم بما تصفون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فتبارك الله رب العالمين. والله اعلم بما تصفون، والله اعلم بما تصفون. قم الليل قم الليل الا قليلا، قم الليل قم الليل قم الليل الا قليلا. والله اعلم بما يصفون، والله أعلم بما يصفون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته يتلونه يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وهم يسجدون. والله أعلم بما تصفون. إن الذين يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إن الذين يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والله أعلم بما تصفون. أخذ يا ربنا من دخل الجسد عند الوصف عند الوصف عند الوصف عند الوصف عند الوصف عند الوصف عند وصف الخلقة عند وصف الخلقة الخلقة الخلقة. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أطلب يا ربنا أثر الحسد والعيون على الوصف الدقيق على وصف دقيق على وصف دقيق على وصف دقيق لأخلاق ولخلقة ولخلقة ولدين قويم ولدين قويم ولعفة ولعفة وشرف وكرامة وللحسب والنسب وللحسب والنسب والقوة والنشاط والحركة والقوة والنشاط والحركة. فتبارك الله رب العالمين. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا فتاح يا عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله